بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وقد انتهينا في الدرس الماضي من أعمال يوم النحر التي يفعلها الحاج في مكة، فذكرنا الرمي وذكرنا الذبح وذكرنا الحلق، والآن يتوجه الحاج من منى إلى مكة لأداء طواف الإفاضة. نعم. ثم يمشي إلى مكة فيطوف طواف الزيارة من يومه أو من غده أو بعده. إذن الذهاب إلى مكة الآن هو لأداء نسك طواف الإفاضة. طب لو أجله وبقي في منى لا حرج عليه، يعني لو هذا الإنسان بقي في منى، رمى وذبح وحلق وأقام في منى وما راح لمكة، في اليوم الثاني في اليوم الثالث ذهب وطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى، ما الحكم؟ قال أيضا هذا يعني جائز، لأن طواف الإفاضة يبدأ وقته من بعد الفجر من يوم النحر وينتهي بانتهاء يوم النحر في اليوم الثالث من أيام العيد. نعم. وطبعا الترتيب بين طواف الإفاضة وبين أفعال المنى هو ترتيب مستحب وليس بواجب، فلو أنه طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يحلق أو طاف قبل أن يذبح لا حرج عليه، وإنما الترتيب الواجب هو بين الرمي والذبح والحلق. نعم. وهو ركن إن تركه أو أربعة أشواط منه بقي محرما حتى يطوفها. نعم. وصفته، إذن طواف الإفاضة 7 أشواط، 4 منها ركن و3 منها واجب، فإذا طاف 4 أشواط يكون قد أتى بالركن وبالتالي حل له النساء بالتحلل السابق، وإنما عليه إتمام الطواف على سبيل الوجوب. نعم. وصفته أن يطوف بالبيت 7 أشواط لا رمل فيها ولا سعي بعدها. لا رمل فيها إذا كان يسعى بعد طواف القدوم، أما لو أنه لم يسعى بعد طواف القدوم وأراد أن يسعى بعد طواف الإفاضة فإنه يرمل. نعم. وإن لم يكن طاف للقدوم رمل وسعى وحل له النساء، ويسمى أيضا طواف الإفاضة. والأفضل أن يطوفه أول أيام النحر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ذبح وحلق ومشى إلى مكة فطاف للزيارة. ودائما المسارعة إلى أداء النسك هو الأفضل. نعم. ثم عاد إلى منى فصلى بها الظهر. إذا طلع من منى إخوان الآن في الزوال، في عند طلوع الشمس، بعد ما رمى وذبح وحلق ذهب إلى مكة، طاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى بنفس اليوم وأقام فيها، يعني عند الزوال قال هكذا المسنون، أما عمليا الآن لا يستطيع، يعني هذا في شيء من الصعوبة. لذلك الآن إخواننا نقول له عن هذه الأحكام احفظها، ولكن طبق ما لا مشقة فيه عليك ولا حرج. نعم. ووقت الطواف أيام النحر، قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم قال وليطوفوا بالبيت العتيق، جعل وقتهما واحدة. نعم. فلو أخره عنها لزمه شاط، يعني لو أخر طواف الإفاضة عن أيام النحر خرج اليوم الثالث من أيام النحر وما طاف طواف الإفاضة قال لزمه شاط عند أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه أخره عن الوقت الواجب. وكذا إذا أخر الحلق عنها أو أخر الرمي. نعم. أخر الحلق عن أيام النحر، نعم، أو أخر الرمي عن وقته أيضا عليه دم، لأن هذه أفعال مؤقتة بأوقات محددة عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا يلزمه، لا يلزمه لا في طواف الإفاضة ولا في الحلق ولا في الرمي. نعم. لأنه استدرك ما فاته، يعني الرمي الآن إخواننا لو أنه أتى به كله في آخر يوم من أيام العيد، طاف عن رمى عن 4 أيام، فإنه خالف المستحب عند الصاحبين ولا شيء عليه، وهذا أيضا مذهب الشافعي والحنابلة أيضا، وهذا ما يأخذ به بعض المذاهب. لذلك هذه الرخصة نقول لو أخذ بها الإنسان لا حرج عليه، لكن لا يجعلها عادة له، وإنما نأخذها رخصة. أما الأصل العزيمة وأن تأتي بالسنن، وهذا هو الأفضل. نعم. وله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من قدم نسكا على نسك فعليه دم. ولأن ما هو مؤقت بالمكان وهو الإحرام يجب بتأخيره عنه دم. يعني لو في حال أحرم بعض المواقيت فإنه يجب عليه دم، لأنه أخر الإحرام عن مكانه، عن ميقاته المكاني. قال: وكذلك إذا أخر الأعمال عن أوقاتها فإنه يلزمه الدم، قياسا للتأقيت الزماني على التأقيت المكاني. فكذا ما هو مؤقت بالزمان وهو ركن، لأنه المراد بقوله وهو تعالى ركن شهداء طواف الإفاضة. لأنه المراد بقوله تعالى: وليطوفوا. بينما طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب. نعم. فكان فرضا. والحقيقة يعني البعض الآن ممن يذهب إلى الحج يقول لك أن والله الآن الذهاب إلى منى والرمي في صعوبة أو ما شابه ذلك. نقول له: نعم في صعوبة، لكن أنا لماذا أذهب إلى الحج؟ إذا الحج أنا ليش رايح أنا كأنك حتى أقوم بهذه الأعمال، الأعمال التي شرعها ربنا عز وجل. يعني أنا الآن ذهابي إلى الحرم أخواننا ليس بأفضل من ذهابي إلى منى وتحمل مشقة لرمي الجمار. فلك والله إحنا على الحرم وطفنا وكذا وقرأنا قرآن، إلا هذا كله خير، لكن لو أنك أتيت بالمسنون لكان أفضل. نعم. فإن تركه أو أربعة أشواط منه بقي محرما حتى يطوفها. لو ترك أربع أشواط من سبعة من طواف الإفاضة إذا لم يأتي بالركن، وبالتالي بقي محرما في حق النساء. لماذا؟ لأن التحلل السابق بالحلق أو التقصير لم يظهر أثره لعدم الإتيان بطواف الإفاضة. أما إذا تركه فلما بينا أن تركه كله يعني. أما إذا تركه فلما بينا أنه ركن. وأما إذا ترك أربعة أشواط فهو الأكثر، وللأكثر حكم الكل، فكأنه لم يطف أصلا ولا رمل فيه ولا سعي بعده إن كان أتى بهما في طواف القدوم، لأنهما شرعا مرة واحدة، وإن لم يكن فعلهما أتى بهما في هذا الطواف وقد بيناه. وحل له النساء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طفتم بالبيت حللنا لكم. ولأنه أتى بما عليه من فرائض الحج التي عقد لها الإحرام، ويطوف على قدميه حتى لو طاف راكبا أو محمولا لغير عذر أعاد ما دام بمكة، وإن خرج من غير إعادة فعليه دم. وإن كان المشي فيه واجب، المشي فيه واجب، كما أن الطهارة فيه أيضا واجبة. وإن كان بعذر فلا شيء عليه. وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا فمحمول على العذر حالة الكبر. وكذا التيامن واجب، وهو أن يأخذ في الطواف عن يمينه من باب الكعبة. شو عن يمينه يعني؟ هل هو الآن يبدأ الطواف والحجر الأسود أمامه، الآن بده يطوف، ماذا يفعل؟ بيندار على اليمين باتجاه باب الكعبة، ويصل الكعبة الآن على يساره. هذا التيامن، يعني يتجه من بعد ما استقبل الحجر إلى اليمين يتيامن، فتصير الكعبة عن يساره، يعني يطوف متجها من الحجر الأسود إلى باب الكعبة، إلى الركن العراقي، إلى الركن الشامي، إلى الركن اليماني بهذا الاتجاه. نعم. حتى لو طاف منكوسا أو أكثره. شو يعني منكوسا؟ يعني مشي الآن بالعكس من الحجر الأسود إلى الركن اليماني إلى الركن الشامي إلى الركن العراقي، يعني عكس الاتجاه. إيه نعم. أعاد ما دام بمكة. الآن الطواف سبحان الله يتفق مع حركة الأفلاك كلها في اتجاه الدوران، عكس عقارب الساعة. أما لو طاف على وفق عقارب الساعة هذا منكوسا يعني. نعم. فإن لم يعد فعليه دم. في في في صورة أخرى أخواننا هي يعني كمان منهي عنها، لكن لا يقال لها منكوسا، وإنما ترك فيها التيامن الآن بأن يرجع إلى الوراء ورجوع. الآن الأصل يمشي إلى الأمام، فالكعبة عن يساره ويمشي. طيب لو أنه يعني مشى إلى الوراء والكعبة عن يمينه، هل هو ماشي باتجاه الطواف لكن وجهه إلى عكس سيره، يرجع إلى رجوعا والكعبة عن يمينه لا عن يساره؟ هذا أيضا أخوات ممنوع هذا. والعجيب أن بعض الناس لا يعتني بهذا أخوانا، البعض من الناس لا يعتني بهذا. يعني أحيانا تلاقي مجموعة حجاج في الطواف، الشيخ مثلا يعني يجمعهم حتى يعلمون الدعاء وكذا، تلاقي بعض الناس أخواننا مساوين حلقة وراجعين برجوع وجهه لعند الشيخ وراجع برجوعه الوراء. هذا أخواننا مكروه تحريما، هذا في إثم هاد، والطواف فيه نقص. نعم. فإذا طاف للزيارة عاد إلى منى فبات بها لياليها. طبعا لا ننسى أنه بعد هذه الأشواط السبعة يلزمه ركعتا الطواف. انتهينا الآن من عمل الطواف في مكة، الآن ماذا يفعل؟ قال يسن له أن يرجع ليبيت في منى، لا يبيت في مكة، يبيت في منى، وهذا هو المسنون. وهذا أخواننا ما نقول قول الأحناف في ذلك، أما قول الجمهور أن المبيت في منى واجب وليس بسنة، فالإنسان يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما أنا الآن أخوة مسبقا أقول لك والله أنا ما بدي بات في منى، ليه؟ أنا والله في صعوبة. لا ينبغي أن تفعل ذلك. ولو خيرت بين الراحة وبين الصعوبة في مبيت في منى تختار الصعوبة والمبيت في منى، لأنه هذه عبادة إخواننا هي. نعم. فإذا طاف للزيارة عاد إلى منى فبات بها لياليها، والمبيت بها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءك إنسان هلا مثلا بعد يوم ثاني يوم العيد إذا السكن في مكة، قلت له أين كنت؟ قال لك والله بتنا بمنى. أين بت بمنى؟ والله صحنا مكان في يعني أرنم مراكزة وتلبكنا شوي وكذا وكذا وكذا. بل والله احنا الحمد لله هون كنا نايمين مرتاحين على التخوت هنا بالفندق بالسكن. لا يا عمي، هذا الله يهني، مو انت الله يهنيك. هذا الذي ذهب وتحمل المشقة ويعني تعب في هذه العبادة، هذا الله يهنيه. اما انت قاعد بالسكن تركت السنة وتركت الواجب على بعض الاقوال وفضلت راحتك على العبادة، انت انا لا اجر لك، انت الان مشيت مع راحتك انت الان. اما هذا الانسان الله يهنيه اللي تحمل المشقه وتحمل العباده وادى السنه، وهذا الذي اخواننا ينبغي ان نثني عليه. احنا الان ننظر لهذا الذي تعب انه هو مسكين، والله تعبانين صح. طب هل هذا الانسان حاجه الان يعني ليش جاي؟ هل هذا انا الان بجي من الحج بعد سفر الحج رجع بلدي لهون، شلون بنلاقي الحج اخواننا تعبان مرضان هيك؟ طيب بينما قاعدهم بالبلد لا تعبان ولا مرضان ولا شيء، شو بنقول له؟ مين الله يهنيه؟ اللي قاعد هون مرتاح والقاعد بالعباده؟ لا بالعباده لا شك. اذا معنى ذلك اخواني بدي احط ببالي انا انه العباده هناك دائما يجب علينا ان نؤديها على الوجه الاكمل الموافق لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما نترخص بقدر الحاجه وبحيث لا تكون الرخصة هي الأصل، بحيث ننظر إلى السنة على أنها كأنها أمر إيش؟ تشديد في الدين. يعني الآن لما بلاقي إنسان أن يطبق السنة ما بقول له والله إخوانا أنت الآن عم تشدد على حالك، لك لا بالعكس، هذا طبق السنة. تطبيق السنة ليس بشدة، الرخصة في يعني في ترك السنة هذه رخصة، أما العزيمة مو هاد، العزيمة أن تأتي بالسنة. نعم. فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر وهو 11 الشهر ويسمى يوم القر لأنهم يقرون فيه بمنى، رمى الجمار الثلاث بعد الزوال. نعم. إذا مع أول يوم رمي جمرة العقبة فقط، وقتها من الفجر إلى الفجر، وقسمنا الأوقات إلى أوقات مباحة ومسنونة ومكروهة قسمناها. الآن ثاني يوم وثالث يوم يبدأ الرمي فيهما من الزوال ويستمر إلى الفجر، من الزوال إلى الفجر. طيب من الزوال إلى الغروب هذا جائز، من الغروب إلى نصف الليل هذا مباح، بعد نصف الليل مكروه. هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء. أما الآن في زماننا أخواننا نقول ليس هناك وقت مكروه في الرمي. لماذا؟ للحاجة والزحام. نعم. رمى الجمار الثلاثة بعد الزوال، يعني هي الصغرى والوسطى والكبرى. نعم. يبتدئ بالتي تلي مسجد الخيف، الخيف، يرميها بسبع حصيات ثم يقف عندها مع الناس مستقبل الكعبة. سبحان الله. شوفوا الآن إخواننا، عندما ترى عشرات الألوف من الناس ينتظرون أذان الظهر، فإذا أذن الظهر تراهم مباشرة يعني يقدمون على الرمي دفعة واحدة، عشرات الألوف من الناس واقفين عم يستنوا بس الأذان فقط. نعم. يرفع يديه حذاء منكبيه بسطا يذكر الله تعالى ويثني عليه. هلا مع ذلك إخواننا، مع ذلك نقول من صلى الظهر في مسجد الخيف جماعة ثم أتى إلى الرمي فهو أفضل. الذي صلى الجماعة في المسجد، مسجد الخيف، ثم أتى إلى الرمي فهو أفضل لا شك. نعم. يذكر الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بحاجته. وعن أبي يوسف أنه يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك رغبت ومنك رهبت، فاقبل نسكي وعظم أجري وارحم تضرعي واقبل توبتي واستجب دعوتي وأعطني سؤلي. ثم يأتي الجمرة الوسطى فيفعل كذلك. إذن الرمي هنا بعد الصغرى يقف للدعاء، لذلك قالوا يستحب أن يكون الرمي ماشيا. أما بعد الجمرة العقبة ليس هناك وقوف للدعاء، فلو رمى راكبا لا شيء عليه، بل هذا هو المستحب أن يرمي راكبا في جمرة العقبة. طبعا هذا عندما كان يستطيع الرمي راكبا. نعم. ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها ولا يقف عندها، ولو لم يقف عند الجمرتين لا شيء عليه، لأن هذا الوقوف للدعاء وهذا سنة وليس بواجب. نقول لا شيء عليه يعني من الإثم أو الكفارة، مو معناها الترك أفضل، لا، الفعل أفضل للمسنون لأنه للدعاء. قال وكذلك يرميها أو يرميها في اليوم الثالث من أيام النحر بعد الزوال كما وصفنا، يعني بهذا الترتيب وبهذا الزمان. نعم. وكذلك في اليوم الرابع إن أقام. في هنا مسألة، في اليوم الثالث هناك رواية عن أبي حنيفة بجواز الرمي بعد الفجر. هلا هذه الرواية أخواننا رواية ضعيفة عند الأحناف. الرواية الصحيحة عند أبي حنيفة في اليوم الرابع بعد الفجر له أن يرمي عن اليوم الرابع. أما في اليوم الثالث عن اليوم الثالث هي رواية ضعيفة. طيب الآن إخواننا بعض المتأخرين من الأحناف أيضا أفتى بجواز الأخذ بهذه الرواية الضعيفة. لماذا؟ أيضا للحاجة وللزحام وللصعوبات. فالآن أمام هذه المسألة نحن نقول الآن الأفضل أن ترمي بعد الزوال، والأحوط أن لا تأخذ بهذه الرواية، وإذا أخذت بهذه الرواية فضع في ذهنك أنها رواية ضعيفة، يعني هي رخصة وأيضا ضعيفة أيضا، لكن الأفضل أن لا تأخذ بها. وجميع ما ذكرنا من صفة الرمي والوقوف والدعاء مروي في حديث جابر رضي الله تعالى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث سقط عنه رمي اليوم الرابع. وهذا هو التعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، في يوم من أيام التشريق يعني. ولا شيء عليه لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والأفضل أن يقف حتى يرمي اليوم الرابع، يعني أن يبقى في منى إلى اليوم الرابع. نعم. لأنه أتم لنسكه. فإذا أذن الفجر عليه في اليوم الرابع وهو في منى لزمه رمي اليوم الرابع، ويكره له الخروج من منى بعد غروب الشمس من اليوم الثالث. هل الآن لو طلع قبل الغروب من اليوم الثالث لا شيء عليه، إذا أذن المغرب فيكره له الخروج لدخل الليل، فإذا طلع الفجر وجب عليه البقاء للرمي. نعم. والأفضل أن يقف حتى يرمي اليوم الرابع لأنه أتم لنسكه، فلو رماها في اليوم الرابع قبل الزوال جاز. طيب. وقال لا يجوز لأن وقته بعد الزوال كما في اليومين الأولين. إذن عند الصاحبين قالوا في اليوم الرابع يبدأ التوقيت من زوال الشمس إلى غروبها فقط، يعني وقت قصير. أبو حنيفة قال إذا جاز له أن يتركه بالكلية جاز له أن يقدمه على وقته، وهو أن يرمي بعد أذان الفجر. نعم. وهو مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه ولأبي حنيفة أنه لما جاز ترك الرمي أصلا فلأن يجوز تقديمه أولى، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فإذا نفر إلى مكة نزل بالأبطح ولو ساعة. سبحان الله، هذا الآن إخواننا مكان نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيتحراه الحاج في طريق عودته إن استطاع. نعم. وهو المحصب وهو سنة لأنه صلى الله عليه وسلم نزل به قصدا وهو نسك كذا روي عن عمر. لما قال قصدا معناها صار نسك، أما لو قال اتفاقا معناها ليس بنسك. كذا روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم يدخل مكة ويقيم بها ويكثر فيها من أفعال الخير كالطواف والصلاة والصدقة والتلاوة وذكر الله تعالى، ويجتنب إنشاد الشعر وحديث الفحش وما لا يعنيه. ففي الحديث النبوي أن الحسنة فيه تضاعف إلى 100,000 وكذا السيئة، ولهذا كره أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه المجاورة خوفا من الوقوع فيما لا يجوز. نعم. قال وذلك لأن الله كلفنا في الحرم بآداب لم يكلفنا بها في غيره، فلذلك نخشى أن نقيم في الحرم فنكون ما نحمله من وزر أكثر ما نحققه من أجر. قال فيتضاعف عليه العقاب فيتضاعف عليه العقاب بتضاعف السيئات، حتى لو كان مما يثق حتى لو كان ممن يثق بنفسه ويملكها عما لا ينبغي من الأفعال والأقوال، فالمجاورة أفضل بالإجماع. قال فإذا أراد العودة إلى أهله طاف طواف الصدر. الطواف الصدر واجب، العلماء قالوا هذا الواجب يتحقق بكل طواف يطوفه بعد طواف الإفاضة سواء نواه وداعا أو لم ينوه، لكن المسنون أن يكون طواف الوداع هو آخر أفعالك في مكة. نعم. ويسمى طواف الوداع لأنه يصدر عن البيت ويودعه، وهو 7 أشواط لا رمل فيها ولا سعي لما بينا، وهو واجب على الآفاقي لقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف، بخلاف المكي فإنه لا يصدر عنه ولا يودعه. لذلك المقيم بمكة وأهل الحل لا طواف عليهم، أي لا طواف وداع، أيضا ما في طواف قدوم كذلك، ما في لا قدوم عليهم ولا وداع، القدوم والوداع لمين؟ الآفاقي. نعم. ثم يأتي زمزم يستقي بنفسه ويشرب إن قدر فهو أفضل، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أتى زمزم ونزع بنفسه دلوا فشرب ثم أفرغ ماء الدلو عليه، ويستحب أن يتنفس في الشرب 3 مرات وينظر إلى البيت في كل مرة ويقول هذه آداب الشرب ماء زمزم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، ويقول في المرة الأخيرة اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين، ثم يمسح به وجهه ورأسه ويصب عليه إن تيسر له، ثم يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة لما فيه من زيادة التضرع، ثم يأتي الملتزمة وهو بين الباب والحجر الأسود فيلصق بطنه بالبيت مستجاب فيه الدعاء. نعم. فيلصق بطنه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه ويتشبث بأستار الكعبة كالمتعلق بطرف ثوب مولاه يستغيثه في أمر عظيم ويجتهد في الدعاء فإنه موضع إجابة الدعاء جاء به الأثر. هذه إخواننا الأحوال هي أحوال سلوكية وذوقية. لذلك الآن بعض الناس يقول لك رايح طواف الوداع يذهب سبع أشواط بيرجع بسرعة كأنه ما ذاق من هذه المعاني شيئا. وأما الإنسان الذي يريد تذوق هذه المعاني فينبغي عليه أن يلاحظ هذه الأشياء. يعني أنت الآن تذهب إلى الحرم لطواف الوداع، تنظر إلى الناس كيف يودعون، تنظر إلى بكائهم، إلى أحوالهم، إلى أولئك الناس الذين يقفون على الكعبة المشرفة داعين باكين، كيف عن أحوالهم، تنظر إليهم وأني تحاول أن تتعلم منهم هذه الأحوال. فإذا يعني أردت الوداع تفعل هذه الأفعال كما علمنا إياها الفقهاء مع مراعاة الأدب والتعظيم والشفقة على المسلمين من غير إيذاء لأحد. يعني ما بطبق سنة أو أدب مع إيذاء المسلمين. نعم. ويجتهد في الدعاء فإنه موضع إجابة الدعاء جاء به الأثر، ويبكي أو يتباكى فإنه من علامات القبول، ويرجع القهقرة حتى يخرج من المسجد. هذه يعني كيفية ذكرها العلماء أدبا في وداع البيت، أنه لا يوليه ظهره، لا مدار ظهره للكعبة ومشي، وإنما يرجع القهقرة حتى يخرج من البيت ويغيب البيت عن ناظريه. نعم. ويرجع القهقرة حتى يخرج من المسجد ليكون نظره إلى الكعبة. هلا ربما الآن هذه الكيفية يعني قد تصعب على البعض، فنقول له أنت الآن تمشي ثم تستدير تستقبل الكعبة ثم تستدير، وأن كل ما مشى قليلا يستدير ويقف ويجعل الكعبة في أمامه يدعو ويبتغي يعني الله سبحانه وتعالى حتى يخرج من البيت. نعم. ويستحب أن يقول عند الوداع اللهم هذا بيتك الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم فكما هديتنا لذلك فتقبله منا ولا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام، وارزقني العودة إليه حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وإذا لم يدخل المحرم مكة. خلصنا الآن إخوانا من أفعال الحج. الآن مسائل قد تطرأ على الإنسان. إنسان ذهب إلى الحج وهو مفرد، الأصل أن يذهب إلى مكة يطوف طواف القدوم ويفعل ما ذكرنا ثم يذهب إلى عرفات. طب هذا الإنسان طلع من ذهب إلى عرفات مباشرة وما راح لمكة نهائيا، يعني ما طاف طواف القدوم، ما الحكم؟ قال ترك سنة طواف القدوم ولا شيء عليه. نعم. قال وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها على الوجه الذي بيناه سقط عنه طواف القدوم، لأنه شرع في أفعال الحج، فيجب عليه الإتيان بسائر أفعاله على الوجه أو على وجه الترتيب، ولا دم عليه لأنه سنة فلا يجب بتركها شيء. قال ومن اجتاز بعرفة نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم بها أجزأه عن الوقوف، لأنه يعني وقوف عرفات ما بدنية، المهم الوجود في عرفات لوجود الركن وهو الوقوف، ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة فقد تم حجه، مطلب في إحرام المرأة. قال والمرأة كالرجل لأن النص يعمهما إلا أنها تكشف عن وجهها دون رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة في وجهها، ولا ترفع صوتها بالتلبية خوفا من الفتنة، ولا ترمل ولا تسعى. فما بالكم بالنساء اللاتي يرفعن أصواتهن بالدعاء بالطواف، تلاقي واحدة ماشية عم تدعي مجموعة نساء وراها كله عم يردوا وراها هنين، هذا مما يعني لا ينبغي أن يفعل أبدا. لأن مبنى أمرها على الستر، وفي ذلك احتمال الكشف. وتقصر ولا تحلق، تقصر عند التحلل ولا تحلق شعرها لأنه مثلة في حقها. لو أنها بدها تحلق شعرها هذا مثلة. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير. وتنتبه إلى أنها عند الحلق أو عند التقصير تنتبه أنه لا يرى شعرها الرجال من جهة، ولا تلقي شعرها في الأرض خاصة في الحرم لما فيه من كشف الشعر من جهة وتلويث المسجد. وتلبس المخيط لأن في تركه خوف كشف العورة. ولا تستلم الحجر إذا كان هناك رجال لأنها ممنوعة عن مماستهم. سبحان الله، قلت لك أنا متشوق أو أنا كذا ما صحت لي إلى الحجة، نقول لها دعيك من كل هذا الكلام، فأنت تفعلين ما يرضي الله سبحانه وتعالى لا ما يرضي نفسك. نعم، الآن احنا الزائرين اللي بيزوروا الحاج بعد ما يرجع، نعم سبحان الله، يسألون إن شاء الله قبلت الحجر، يعني كأنه هذا أهم أمر. إذا قال لهم إيه معنى الله يهنيك، إذا ما قال يا مسكين، لا أنا تركته اختيارا مو عجزا، أنا تركته اختيارا حتى لا أؤذي المسلمين. يعني بيقول لكم الإخوة قبل الحجر، قال له كيف قبلته؟ يعني هل رعيت أحكام أنه ألا تؤذي مسلما، وإذا كانت امرأة ألا تزاحم الرجال، وإذا كان رجل ألا يزاحم النساء؟ هذا كل ما نذكره أحيانا. ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت لما مر في الرجل، إلا أنها لا تطوف. واغتسالها هذا للنظافة لا للطهارة، فتفعله عند الإحرام ولو كانت في الحيض أو النفاس. نعم، لأن الطواف في المسجد وهي ممنوعة من دخول المسجد. نعم، والسعي الآن صار جزءه الأكبر في المسجد، فبالتالي أيضا لا تسعى، لا لأن السعي يحتاج إلى طهارة، ولكن لأن السعي صار في المسجد. سابقا كان مسعى أين؟ كان خارج المسجد، فلو سعت في الحيض لا إشكال فيها. وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة عادت ولا شيء عليها لطواف الصدر، لأنه واجب يسقط عنها للعذر، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للحيض في طواف الصدر. فصل، العمرة وأحكامها. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.